عمري وعشت ليك يا حبيبي، وأول ما شفتك نسيت. هقولك ايه لو عرفت جرالي ايه، ويا ريتني قادر اتكلم يا ريت. انا ليه بنسى الكلام جنب مني ولسه ساكت؟ مش حرام، يمكن عشان انت الوحيد عايشني عمري من جديد. يا حبيبي راي يا حبيبي ما تخافش عليا، عشان انت الوحيد عايشني عمري من جديد. يا حبيبي ريح قلبي ما تخافش عليا، وانت معايا بتعمل ايه يا حبيبي فيا؟ هحب مين غيرك انت وعيش لمين؟ وخلاص هقولك ولو ايه يكون. حاجات كتير يا حبيبي هقولها ليك، مبقاش هينفع كلام العيون.